أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان وجوب التعاون على البر والتقوى لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله في هذه الليلة، ليلة الخميس الحادي عشر من شهر شعبان، بالتعاون والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصح في الله عز وجل. وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يفتح قلوبنا وأمامنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويهديهم صراطه المستقيم، وينصر بهم الحق ويحذر بهم الباطل، ويصلح لهم بطانة، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان فيما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن من أهم الواجبات التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا الشاعر الذي قدم بعض الأبيات مشكورا، نسأل الله له المزيد من التوفيق مع صلاح النية وصلاح العمل. ولي على أبياته ملاحظة، الملاحظة الأولى أنه سمى الأرض كوكبا سيارة، والأرض ليست كوكبا سيارة ولكنها أرض ثابتة مستقرة جعلها الله قرارا للعباد يمشون عليها ويزرعون عليها وينامون عليها إلى غير ذلك، كما قال جل وعلا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فجعلها مستقرة، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. فالأرض قارة ثابتة، والسيارات هي النجوم والشمس والقمر، السيارات الجارية والشمس والقمر هذه الجارية في أفلاكها. وفي آخر أبياته سؤال الله أن الله يديننا، وهذا الدوام ليس من حق شأن المخلوق، الدوام لله عز وجل، وإنما أحسن يقال أن يوفقنا وأن يهدنا وأن يصلحنا ونحو ذلك. أما أن يدين فلان هذا دعاء لا يصلح، الدوام لله وحده، فلا يصلح أن يدعى لأحد بالدوام، ولكن يدعى له بالتوفيق والصلاح والهداية ونحو ذلك. أيها الإخوة في الله، إن من أهم المهمات التناصح والتواصي والتعاون البر والتقوى، وهذه المحاضرة من باب التناصح ومن باب التواصي بالحق ومن باب التعاون البر والتقوى. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، فخلقهم ليعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم. قال جل وعلا أيحسب الإنسان وأن يترك سدى، وقال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الله خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الجميع ليعبدوه، وعبادته وتوحيده هي طاعة أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة التي خلق الناس لها، أن يعبدوه يعني يوحدوه بعباداته ويخصوه بها مع فعل الأوامر وترك النواهي، يرجون رحمته ويخشون عقابه، خلقوا لهذا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى ليخصوني بعبادة، يدعوني ويستغيثوا بي ويوحدوني ويطيعوا أوامري وينتهوا عن نواهي، خلقوا لهذا الأمر. لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولم يخلقوا للأكل والشرب وغرس الأشجار وشق الأنهار ونحو ذلك، خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه ويتبعوا رسله عليه الصلاة والسلام، ويسر الله لهم من الأرزاق ما يعينهم. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وخلقهم ويسر لهم الأرزاق يستعينوا بها على طاعته من الثمار وحيوانات وجميع ما ينتفعون به خلقهم ليستعينوا بالله على طاعته ويستقيموا على مرضاته ويدعوا ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع الثقلين التفقه في هذه العباده والتبصر فيها والتعاون في ذلك حتى يعرفوا مراد الله منهم وحتى يؤدوا حق الله عليهم. وهذه العباده الله ارسل الرسل بها وانزل الكتب بها. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنحن مخلوق للعباده مامور بها والرسل بعث بها. قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وخاتمهم نبينا محمد خاتمهم وافضلهم هو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هو خاتم الانبياء وافضلهم ورسالته عامه للجن والانس. قال تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقال عليه الصلاه والسلام بعثوا الى الناس كافه بعثوا الى الاحمد واسلم فهو مبعوث لجميع الثقلين اني هو الاسم. فالواجب على جميع الثقلين التعاون به والتقوى التعاون في معرفه هذه العباده والتفقه فيها والتبصر من طريق الادله الشرعيه. قال الله قال الرسول هذا الواجب على الجميع ان يتعاون ويتساعد في التفقه في الدين والتبصر. كل واحد يسعى في معرفه ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه من طريق القران العظيم والسنه المطهره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه. قال تعالى فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلمون. هذا هو الواجب على الجميع التناصر والتواصي بالحق والتعاون والبر والتقوى حتى تعرف ما وجب الله عليك وتعمل به وحتى تعرف ما حضر الله عليك وتجتنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات الخير والسعادة وأن الله رضي الله عنه خيرا أن يفقه في الدين وأن يتعلم ويتبصر. ومن علامات الهلاك والشر الإعراض عن الدين والجهل وعدم التبصر وعدم التعلم. فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة التفقه في الدين والتبصر والتعلم من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة. هذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتقوا لعلكم ترحمون. قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الواجب علينا أن نتدبر هذا القرآن وأن نعرف مراد الله منه. نسأل أهل العلم إلى جهله حتى نعرف ما يجب علينا وما يحرم علينا وحتى نؤدي ما وجب الله على بصيره وحتى ندع ما حرم الله على بصيره. وهذا الكتاب العظيم هو الصراط المستقيم وطريق الهدى مع ما جاء في السنه الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمه تفقه في الدين والتعلم كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج كيف يعبد ربه كيف يدع المحارم هكذا بتعليم. فما عرف ان ما وجب الله فعله وما عرف ما حرم الله تركه. يعبد الله على بصيره على علم. قل هذه سبيل يدعو الى الله على بصيره يتعلم يرشد الناس كان عنده علم ينصح لهم لان هذا من التعاون بالبر والتقوى النصيحه والدعوه الى الله والتوجيه الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا من التعاون بالبر والتقوى وكله من التفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له بطريق الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله بالحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ويقول صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك حجة لك عن سبب وهجس عليك إذا ضيعت ولا تعمل. الله فيها أيها الإخوة في الله التناصر وتعالى بالرياء والتقوى والصدق في الدين والتعلم. كل واحد يتعلم ما هي العبادة التي تكون الصلاة يجب أن تعرفها. مخلوق العبادة لست مخلوق الهدى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مأمور بها يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه كانت تعلمها. فأعظمها وأهمها إخلاص العبادة لله أن تكون أعمالك ووالك التي تقرب بها كل هذه الأمور ترجو رحمته وتخشى عقابه. هكذا يجب على العباد أن يخصوه سبحانه بدعائه خوفه وعزائه وصلاته وصومه وذبحه وحجه وإلى كله لله وحده. كما قال تعالى قل إن صلاتي ونصبي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين فلا تدعوا مع الله احدا واله اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اديني النصيحه اديني النصيحه اديني النصيحه يعني من يرفع لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعلمته. تنصح الاحاد تامره بالخير تنهى عن الشر. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عليم. هذه وصيه هذه اوصافها تعرفها حتى تكون منهم. والمؤمنون والمؤمنات المؤمن بالله والمؤمنات بالله بعضهم اولياء بعض اولياء احبه ليس بينهم غل ولا حقد ولا شحناء ولا كذب ولا نميمه ولا خيانه أولياء ومن ولي أخيه في الله وأخته في الله. وهكذا المؤمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمر بالمعروف ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فكن منهم كن أنت من هؤلاء استقم على دين الله وأمضي حق الله واجتهد طاعة الله ودع محارم الله ترجو رحمته وتخشى عقابه. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها تعلم من القرآن والسنة هذه العبادة تفقه فيها وتؤديها على وجه الله سبحانه وتعالى من جميع الأمور من صلاة وصوم وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وترك ما حرم الله من سائر الأمر. وأعظم ذلك وأهم توحيد الله والإخلاص وترك الإشراك به. هذا أعظم واجب وأهم واجب توحيد الله بالعبادة ترفضه بالعبادة وترك الإشراك به سبحانه وتعالى ثم فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. وهذا يحتاج الى تعلم وتوسر وتفقه في الدين حتى تؤدي ما اوجب الله عن بصيره وحتى تدع ما حرم الله عن بصيره. قد جمع الله سبحانه الخير كله في قوله جل وعلا والعفو ان الانسان لا يخف الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا قوله هم الناجون هم الرابحون هم السعداء الذين تفقهوا في الدين وتعلموا فآمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا بالله وحدوه وعبدوا وحده وعملوا الصالحات يعني أدوا فرائضه وتركوا محارمه عن بصيره وعن علم ثم تناصحوا وتواصوا بالحق فيما بينهم تناصحوا وتواصوا بالحق ثم بالصبر أيضا لا بد من الصبر يتواصوا بالصبر. هذا هو الدين كله إيمان صادق وعمل صالح وتناصح وتواصل بالحق وتواصل بالحق. فالواجب عليك أيها المسلم وعليك أيها المسلمة العناية بهذا الأمر وأن تكون في أيامك وأياميك جميع أوقاتك معتنياً بهذا الأمر. إن صليت صلة لله وإن صمت صمت لله وإن صدقت صدقت لله وهكذا تريده الله أن تشعر تخصه بالعبادة دعائك وخوفك ورجائك تسأله فضلك يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب وفق لي يا رب اهدني سواء السبيل ترجوه فتخشى عقابه سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج الى عنايه ومحاسبه النفس وجهاد الله. والله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اذا جاهدت نفسك في هذا الامر استقامت على السنه استقامت على فعل ما شرع الله وترك ما نهى الله عنه. والمؤمن من صفته النصح لاخيه دائما ينصح له شهد اوقات فلا يغفل ولا يخون ولا يكذب عليه هكذا مؤمن ليس بكذاب ولا خائن ولا غش. ولهذا اصلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله، اولئك سيرحمهم الله بايمانهم وتقواهم سيرحمهم سبحانه. وهذا الكتاب العظيم الذي بين ايدينا فيه الهدى والنور، كتاب الله ميسر بحمد الله. فالوصيه للعنايه بالقران والاكثار من تلاوته تدبر معانيه، لان فيه الهدى والنور. وهكذا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الهدى فيها الفائده، يتعلم السماء يسر الله له سنه رسول الله وحديثه، يسال اهل العلم عما اسال عليه فيغفر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فيكون في جميع اوقاته مهتما بدينه حريصا على دينه يسال عما اسال عليه ويعمل على البصيره. وكل ما يسر الله بيده يستعين به على طاعه الله وعلى اداء حقه، فهو يؤدي الواجب الذي اوجب الله عليه وينصح لاخوانه، لا يغفل فيسلم على اخيه ويرد عليه السلام ويعينه على طاعه الله ورسوله ويعوده اذا مرض ويسلم عيناه اذا مات وينصح له شيء اذا غاب، ولا يغشه المعامله ولا يخونه ولا يغتابه ولا ينم عليه، لانه يعرف انه خير له فينصح له شيء اذا غاب. ومن النصيحه توجيهه الى الخير تعليمه وارشاده وامره المعروف ونهى عن المنكر، كل هذا من النصيحه ومن التعاون في الوسط. فالوصية لكم أيها الإخوة الصدق في هذا الأمر والتناصح والتعاون بالبر والتقوى، وأن يجتهد كل إنسان في التفقه في دينه والتبصر، وأن يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه حتى يدع ما حرم الله على بصيره، وحتى يؤدي ما أوجب الله على بصيره. ومن ذلك عناية بحلقات العلم، فضل حلقات العلم حتى يستفيد منها، والعناية بخطب الجمعة يستفيد منها يصعيد يستفيد، يسأل ما أشكل عليه هذا العلم من طريق الهاتف من طريق التلفون من طريق المكاتبة من طريق المباشرة، وبهذا يزداد علم يزداد بصيرة ويعمل بما أوجب الله عليه. والإنسان مخلوق يعبد ربه، يولد من أمه جاهلا لا يعلم شيئا حتى يتعلم، كما قال سبحانه والله هو خالق من بطون الناس لا تعلمون شيئا وجعله السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فأنت خرجت من بطون أمك لا تعلم، عليك التعلم والتبصر والتفقه في الدين، لماذا خلقت؟ لماذا أمرت؟ تنظر في هذا الأمر. وفي كتاب الله تعليمك، القرآن تعليمك وإرشادك، يتدبر وتعقلت، وفي أهالي الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وعند أهل العلم أيضا لا يرشدونك إليه ويعلمونك، فاسأل عما أسأل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبذلك يكون المؤمن قد أدى الواجب تدبر في القرآن وعناية بالقرآن وسؤال هذا العلم عما أشكل عليه. أما الغفلة والتساهل هذا طريق الهالكين وقد المغمور عليه، قال جل وعلا في شأن الهالكين أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يقرؤون إن هم إلا كالأنعام بل هو ضل سبيل إن شاء الله، يعني معذبون لا يفهمون ولا يسألون ولا يتبصرون ولا يتلقفون كالأنعام. قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك الأنعام. احذر أن تكون من هؤلاء، احذر أن تكون من هؤلاء المعرضين أو غافلين. وفي الحديث الصحيح أدّوا النصيحة أدّوا النصيحة لمن يا رسول الله لله ولكتابه ولرسوله ولأنه شنو عبدك على عامل الناس به. كل واحد عليه ان ينصح لله والعباد حسب طاقته وان لا يغشهم لا في معامله البيع والشراء ولا في غيرها لانه مؤمن اخو مؤمن لا يخون لا يكذب عليه ولا يظلم بل يتحرى اداء الواجب يتحرى النصح في معاملات اخيه يتحرى ان ينفع فلا يضر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يظلم احدكم حتى يحل لاخيه ما لم يسلم على من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فتدرك منيته ويوم من الله واليوم الاخر وليأتي الى الناس الذي يحب ان يسعى اليه يعاملهم مثل ما يحب من النصح والصدق والاحسان وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة ما فيه سعادتهم ونجاتهم وحذرهم مما يضرهم فقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويذرهم شر ما يعلمه فالرسول بين وأنذر علينا أن نتبع ونستقيم على الحق لأن في ذلك فعله النجاة ولا ينبغي الإنسان يحكي نفسه بل عنده همة عالية ينصح أخاه يعامل في الذلة يا أخي كذا وكذا يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر يشير عليه بالخير وهكذا مع والديه ومع إخوته ومع زوجته وأولاده يوجه إلى الخير وينصح وبهذا يكثر الخير ويحصل التعاون أما الغفلة والإعراض فلا طريق الهالكين قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قال سبحانه وإن يعش عليك الرحمن يقلب له شيطان لأن يغفل فالغفلة والإعراض طريق الهلاك النصيحة التعاون الخير التصديق والترشيد والتوجيه هذا هو طريق النجاة تعاون آخر تواصل بالحق تفضل في الآية ولا ينبغي العبد أن يمل أو يستحي في جنس هذا لا ليس على ما أشكل عليه إن الله لا يستحي لا المعلم ولا المتعلم المعلم يجتهد في التعليم والتزكية والدعوة والمتعلم كذلك وبذلك يحصل على ما بينه الله للعباد وما خلقه من علمه فيعمل على بصيره ويترك على بصيره اما اذا غفل واعرض واشتغل بالدنيا فان هذا هو طريق الهلاك لكن تكون امور الدنيا خادمه تابعه يكون همه واعظم همه امر الاخره والتبصر لذلك والعمل في ذلك وما اعطاه الله من الدنيا يكون عونا له في هذا الامر وينبغي يصلي على بال كل مؤمن مؤمنة قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان يخطئ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا مع قوله سبحانه وتعاون الأمور هذا عام للجميع لا بد من تعاون تواصل تناصح حتى يكثر الخير ويقل الشر أما أن يعرض هذا أن يعرض هذا يسكت هذا يسكت هذا وطريق الهلاك لكن الواجب التعاون والتناصح والارشاد الجاهل حتى يعرف ما انزل الله عليه وما حفظ الله عليه ويكون بالرفق بالحكمه بالاسلوب الحسن كما قال اسمعنا ادعو الى سبيل الحكمه وما في حسنه من جهدهم الذي لا يكون الشده والعنف بالرفق مع اهلكم مع غيرهم ويحصل لك مثل أجور من هدف الله على يديك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله الشاكر عليه فإذا هدى الله على يديك خمسة لخمسة أجور عشرة لخمسة أجور مئة لخمسة أجور أكثر كفرا، هذه النعمة العظيمة. أن قد تنسك وأن قد تهم. الحافظ أن الواجب على المؤمن أن يحفظ وقته وأن يصون وقته وأن يتعلم ويتوسط ويتوقف الدين حتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وأن ينصح لله والعباد مع أهل بيته وغيره ولا يغفر، فإن أهل البيت لهم حق الرعاية. كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها. كل إنسان مسؤول عن خمسة شيئين: مسؤول عن أهله، ومن يتولى شؤونهم أن يرشدهم ويعلمهم وينصحهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. الله مسؤول وفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ومن أهم ما في الناس بعد التوحيد هذه الصلاة في عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ملأتها أضلاع. فأوصيكم بدينكم العامة، التوفيق في دين الله والتوسط والعمل، وأوصيكم بالصلاة مسألة خاصة أن تعتنوا بها وأن تحفظوا عليها بجماعة بخشوع وطمأنينة وإحضار قلب، فإنها عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو المأساة. وقد بين التوفيق ذلك وأرشد إلى العناية بالصلاة، وهم أن يحرق على من تخلف عن جماعة بيته لولا أن النار لا يعجل بها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذا الأمر عظيم، وهو الانتباه لأمر الدين والتواصيل والاستقامة عليه والحذر من الغفلة والإرادة. الأول أن تعاون به والتقوى، والأول أن تناصح وتواصل حتى تقرب به. الغفلة في طريق الهلاك، والتناصح والتواصل والصلاة على ذلك هو طريق النجاة. وفق الله الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. شكر الله لسماحة والدنا خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات في موازين أعماله: في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنتم الآن أيها الإخوة مع الأسئلة، ونستأذن من سماحة الوالد بذلك. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي الطريقة الصحيحة في الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رقى الرقية عليه الصلاة والسلام، ورقى أصحابه كذلك فيما بينهم، رقى بعضهم بعضا، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا عليه الصلاة والسلام. وقال: لا رقية إلا من عين أحرمه. فالرقية شرعية، دواء شرعي وعلاج شرعي بالآيات القرآنية وبالدعوات الواردة في الأحاديث وبغيرها. يقرأ من تيسر من القرآن الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد الله اثنين، وغيرها من الآيات ينفذ على المريض بالريح خفيف، ويدعو أيضا في الدعوات الغالبة: اللهم رب الناس وكل الشارات كان كل إبريت لكنا فأول الله تعظيمنا لها قال: كفر بما وجع محمد صلى الله عليه وسلم. وسئل عن سهل قال: لا تأتوه، فالكهان هم يدعوا علم الغيب بواسطة شياطينه، فلا يسألك كاهن العراف والمشعوذ ولا يفعل شيئا، ويجب ان ينكر عليه وان يؤدب حتى لا يعود شيء من ذلك. فيهم نعم ثم الحلم وراء الحلم. فيهم الحلم وراء الحلم. يقول السائل سماحة الشيخ، والدتي مصابة بمرض في مرفقها، ونتيجة لهذا المرض صار يسيل من مرفقها سائلا أشبه ما يكون بالصديد، هل هذا السائل؟ يقول السائل والدتي مصابة بمرض في مرفقها، ونتيجة لهذا المرض صار يسيل من مرفقها سائل أشبه ما يكون بالصديد، فهل هذا السائل يؤثر على طهارتها حيث أنه يسيل بشكل يومي ويصل إلى ثيابها؟ هذا السائل أمره سهل، إن غسل نصفه من ثيابها هو من باب الاحتياط، لأن الصديد فيه خلاف بين العلماء منهم من يراه نجس ومنهم لا يراه نجس، ولا يمر طهارته إذا طهرته لا يمر طهارته في الوقت توضح الوقت مثل صاحب السلس يتوضح الوقت، إذا دخل وقت العصر توضح، المغرب توضح، العشاء، هذا الصديق الجاي من مرفقها. حكم حكم السائلات الأخرى، لكنه ليس من جنس السائلين الفرد، هو أسهل إذا توضأت كل وقت هذا حسن، وإن أصابت أخلال ما أصابها فهذا حسن من باب النظافة، وإلا فأمره أسهل ليس من جنس السائلين الفرد. أمره أسهل، كجراحات خفيفة تقع بدن الإنسان أو الرعاف خفيف أو ما يقع في أسنان الإنسان، كل هذا ما يغفر، لكن إذا كثر فالوضوء منه من باب الاحتياط، غسل من باب الاحتياط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم استخدام الجن من المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر؟ لا يستخدم العلاج ولا يسألهم، فليسأل أطباء المعروفين، وأما اللجوء إلى الجن فلا، كانت وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، يعني فيهم كافر فيهم مسلم فيهم مبتدع فيهم، ولا تعرف أحوالهم، فلا ينبغي الاعتماد عليهم ولا يسألوا ولا تمثلوا له، بل تسألوا هذا العلم من الطب من دون الإنس. قال وقدم الله المشركين بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذ برجال من الإنس فزادهم رهقا، ولأنه وسيلة إلى الإحساس فيهم والشرك، وسيلة إلى طلب النفع منهم والاستعانة بهم من الشرك والتعوذ بهم من الشرك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما صحة هذا الحديث التمس لأخيك 70 عذرا؟ لا أعرف، لا أعرف لك أصلا، إنما المؤمن يعني يقدر أخاه إذا أحسن رأيه ويقبل عذره لا أمكن ذلك، ويسميه الظن إلا أن يكون هناك شيء واضح في كذبه في أمور لا ينبغي يصدق فيها، إذا كان كذبه ظاهرا هذا شيء آخر، بس مهما كان تصديق أخيه ورزق به وقبول عذره وعمل على أحسن المحل مهما أمكن هو أولى، لأن المؤمن مأمور بأن يصدق أخاه ونحن نرى الأحسن أحسن، هكذا ينبغي في المؤمن مع أخيه. يروى عن عمر رضي الله عنه قال لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها الخير محمله، فمن كان أحسن قبول عذر أخيه وحمل هذا أحسن من هذا فما أنفع إلا أن يشرح الباطل ما فيه أحسن. يقول السائل سماحة الشيخ هل المفحر إذا مات من جراء هذا التقصير هل يعتبر منتحرا أم لا؟ الأقرب أنه إذا تعاطى العمر تسبب الانتحار أنه يكون منتحرا، الواجب الحذر. وإذا كان يأب بالسيارة في الطرقات ولا يبالي فهذا قد تسبب في هلاك نفسه، مثل الذي يتعاطى السموم والأشياء القتالة يقول ما تقتل. واجب الحذر، الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. التشريط في أسواق الناس منكر من وسائل الشر عليه وعلى غيره، فهو في الحقيقة يعين على قتل نفسه لما قد يقع من انقلاب أو صدام أو نشر شر شر عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الوالي، ما الحكم في من يتعمد جعل المنبه على الساعة السابعة ويعزم عند نومه على عدم القيام لصلاة الفجر؟ ما حكم ذلك؟ ظاهر الأحاديث الأدلة مثل هذا يعتبر كافرا ما في نافع في الصلاة، لا يبالي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكوت والشمس ترك الصلاة، وهذا قد عزم على تركها على الساعة على وقت الذهاب إلى العمل بعد الشمس، ناوي ما يصلي الفجر إلا بعد الشمس، أو ينام عن العصر ولا يصليها إلا بعد المغرب عمدا منه. هذا يا صح قول العلماء يعتبر كافرا، عليه التوبة إلى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. الواجب حذر من هذه الأخلاق الذميمة. الواجب أن يصلي في الوقت ويصلي مع الجماعة ويرتب الساعة على وقت الصلاة حتى يصلي مع الجماعة. قال يوم من أهل العلم أنه لا يكون كافر كما نكفر يكون كفر أصغر إذا كان يعتقد وجوبها لكن الساهل يكون كفر أصغر. على كل حال قد أتى جريمة عظيمة، فهو إما كفر أصغر على قول السليم أو كفر أكبر على الصحيح بعمله هذا المنكر الحديث. إن شاء الله لا أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ، هل مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء سنة أم لا؟ جاء في الحديث فيها ضعف، لكن بعض أهل العلم قال إن مجموعة هذه الحسن إن مسح فلا حرج وإن ترك فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عليه في الحديث الصحيح نفس استغاث المسلمين على منبر الجمعة بعد خطبة الجمعة استغاث في خطبة واستغاث في المصلى، ولم يحفظ أنه مسح لما فرغ من الاستغاثة. وجاء في أحاديث أنه كان يمسح لكن فيها شيء ضعف، فإن ترك فلا بأس وإن فعل فلا بأس. قال حافظ الحجر رحمه الله في كلام ذكره في آخر كتاب البلوغ، المجموعة يقضي بأن حديث حسن، هذه حجة من قال أن نفس مستحب. وقال آخرون لا يستحب لأن الأحد الصلاة ليس فيها ذكر من ذلك. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم نرجو من الإخوة الجلوس حتى إقامة الصلاة إن شاء الله. يقول السائل سماحة الوالد، ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ فلا شأن الأناشيد إذا كانت سليمة ما فيها شيء من المنكر فلا شأن، مثل أخي الشعر طيب وطيب وخبيث وخبيث، إذا كانت سليمة لا شأن فيها منكر فلا لا شأن. قول السائل سماحة الشيخ، ما حكم لبس اللثام بالنسبة للنساء إذا كانت أطراف الخدود وكذلك العيون تظهر بشكل ملفت للانتباه وكذلك فاتنة؟ لا يجب اللثام، الواجب ستر الوجه بالسماط أو بالبرقع الذي يغطي الوجه إلا العين يسمى النقاب. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النقاب إلا لمحرمة، لا تلبس المحرمة، المحرمة لا تلبس النقاب، أن تغطي وجهها بغير النقاب. أما غير المحرمة فلا بأس أن تغطي وجهها بالنقاب الذي يفتح فيه العين للعين واحدة أو للعينين، وإن سترت بخمار هذا يكون أكمل وأطيب وأبعد عن الشبهة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ، نلاحظ أن بعض المؤذنين يلتفتون عند حي على الصلاة حي على الفلاح وهم يؤذنون عبر مكبرات صوت، وإذا التفت ضعف صوته فما حكم هذا الالتفات؟ الالتفات له علة، وهو تبليغ من عن يمينه وشماله من الجهات، والمكبر يكفي في هذا إذا لم يكن يصل حاله، لأنه يقبل على المكبر حتى يكون صوته عاما للجميع، يخشى أن إذا التفت يقف الصوت ويزل عن المكبر، فلا حاجة إلى الالتفات. وإذا التفت في الالتفات لا يخرج المقصود فلا بأس، من باب إحياء السنة، إذا كان التفاته لا يخرج المقصود، أما إذا كان يخل لا يلتفت، لأن المقصود يسمع من عن يمينه وشماله، والمكبر يسمع. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يقول السائل، ما قولكم في من يقول بأن نمط المرأة لحواجبها تجمل وزينة، فلماذا يكون محرما؟ الشرع من عند الله عز وجل، وسبحانه أحكم وأعلم، ونبيه مبلغ عنه سبحانه وتعالى، فالواجب على المكلفين الخضوع لحكم الله ورضا بحكم الله، فإن ظهرت الحكمة الحمد لله نور على نور، وإن لم تظهر الحكمة فلا شك أن الله حكيم عليم، لا يأمر بشيء إلا لحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. ونمص الحاجبين في تشبيه الفقر، الله جعل حاجب زينة للمرأة والرجل، فالنمص هو الجمال، النمص تقبيح وتشويه، ولكن الشيطان يزينه لهم يجعله جمالا، والحقيقة أنه ليس بالجمال وإنما هو تشويه الفقر وتقبيح لها، الزعم بأنه جمال غلط فالتباس. الله سبحانه إنما نهى عن شيء لما فيه من القرح والمضرة، ولا يمر بشيء لما فيه من المصلحة والخير، فنواهيه إنما جاءت عن أشياء ضارة، وأوامره إنما جاءت بأشياء نافعة، هو الحسيب عليه سبحانه وتعالى فيما يقضي ويقدر فيما يأمر به وينهى عنه. ولا ريب أن النمص شيء وقبيح وليس بعزيزة، ولهذا جاء الشرع النهي عنه، الحديث الصحيح أن رسول الله لعن النامسة والمتنمسة والغاشمة والمستوصمة وأخذ الربا والموفية ولعن المخولين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، عندي مستأجرا في العمارة ولم أشاهده قيلة سكنه أدى أي فريضة في المسجد، وقد قمت بنطقه عدة مرات ولكن دون جدوى، ويقول أنا أصلي في البيت، ومرة يقول أنا أصلي في المسجد، والله أعلم هل يجوز أن أسكنه عندي أم لا؟ الواجب رفع أمره من هيئة، كان يصلي في المسجد تنصحه أنت وإخوان في إيرانه، تنصحه أنت واحد معك واثنين لعله يستجيب لكم، فإن لم يستجب رفع أمره من هيئة لتأجيبه وإلزامه، فيعزم الله عليه من الصلاة في الجماعة، وإذا أصر على صف جاهه فقد هدى وأن لم يدع الوليمة ولا غيره، لكن مثله يرفع إلى مركز الهيئة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، سماحة الشيخ، ما حكم الجلوس مع أناس لا يصلون والرضا بذلك؟ لا يجوز الجلوس معهم غير رضا بفعلهم، لأن هذه الصلاة من أنكر المنكرات، الصلاة عمود الإسلام، فالذين لا يصلون لا يجالسون ولا يرضى بأفعالهم ينكر عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة، إن امرأة سودانية ملتزمة إن شاء الله وألبس العباءة، إلا أن مجتمعي يلبس الثوب السوداني بألوان وأشكال مختلفة، فهل في هذا نقص للحجاب الإسلامي، مع العلم بأن ما تحت الثوب يكون ساترا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. تقول السائلة، إني امرأة سودانية ملتزمة إن شاء الله وألبس العباءة، إلا أن مجتمعي يلبس الثوب السوداني بألوان وأشكال مختلفة، فهل في هذا نقص للحجاب الإسلامي، مع العلم بأن ما تحت الثوب يكون ساترا؟ الستر هو المطلوب سواء بعباءه ولا غير عباءه، اذا كان عندهم ثياب قافيه يلبسونها اجله واشباهها فسترها به حسب المقصود ومن شرط العباءه. الناس لهم اشياء ولهم عادات، فاذا كانت في السودان او غير السودان تلبس لحف يحاف عليها جلال عليها يشكرها حصل المطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة سماحة الشيخ، هل حبوب الدورة أو منع الدورة الشهرية ما حكم أكلها في رمضان؟ هل فيه تفصيل؟ لكن المقصود أصوم مع الناس الحمد لله لا بأس أصوم مع الناس، لأن الدورة قد يشق عليها حسابها الصوم بعد الناس، فإذا أكلتها ولا تضرها فلا بأس. أما كان تضر الحبوب فلا تأكلها، تصدر تصدر الحمد لله رخصة من الله ثم تقلب. أما إذا كانت لا تضر تمنع الدورة لا تضر حتى تصوم مع الناس تصلي مع الناس فلا حرج. أقول السائلة إني امرأه علي عدد من الصيام ولا أدري كم، فلماذا أفعل؟ اعملي بالظن في غالب على ظنك صومي إلا كما عندك يقين، أو اسألي زوجتي أو ما عندك إن كان عندهم يحفظون فطرتي، وإلا اعملي بالظن غالبة الظن. لو أنت أن الذي عليك خمس صومي خمس ست سبع ثمان اللي يغلب على الظن صومي حتى تخرج من الواجب باليقين. نعم. تقول السائلة يخرج مني سائلا أبيض من فرجها وتقول بأنه يقع على الملابس، هل هذا نجس وينقض الوضوء؟ حكم حكم البول، هل السائل الفض أبيض ولا غيره دبغة أو قبل حكم حكم البول نجس يغسل ينقض الوضوء وما أصاب الثياب والبدن يغسل كالبول. نعم. تقول السائلة ما حكم إذا انتهت مدة النفاق 40 يوما ولم ينقطع الدم، هل أصوم وأصلي أم لا؟ إذا تمت المدة فأعرف الصوم والصلاة تحل زوجك والدم بعدها بين فساد عند أكثر أهل العلم، لكن بعد 40 من الدم لم فساد توضئي لكل صلاة صلين حل زوجك الحمد لله، إلا إذا وافق العادة عادة الحيض جت العادة تجلس العادة. أما في 40 فلا تصلي ولا تقدم مدود، وإن طهرت في 40 وأنت 20 أو 30 إذا طهرتي صلي وصومي وتحل زوجك، وإن عاد الدم في 40 فدعي الصلاة إذا عاد في 40، أما إذا كان في 40 فإنه لا يؤثر. إذا عاد بعد 40 صومي وصلي وتوضأي لكل صلاة، صومك صحيح والصلاة صحيحة وتحل زوجك لأن نهاية النفاس 40. تقول السائلة سماحة الشيخ نحن مجموعة نساء نعمل جمعية، فهل هذه الجمعية جائزة وجزاكم الله خيرا؟ الجمعية فيها تفصيل، إذا كانت جمعية للتعاون الخير جمعية للصدقة تجمعون قرآن الصدقة عمرها، أو جمعية لمساعدة حفاظ القرآن أو لمساعدة مرضى أو غيرها من وجود الخير فلا بأس. الجمعية نمرة إذا كانت جمعية تجمع الرؤوس لمساعدة الأيتام والفقراء تحفيظ القرآن غيرها من وجود الخير فلا بأس. نرجو من النساء اللواتي خارج المسجد، هناك مكان خاص للنساء وقد فتح الآن، فنرجو من النساء التوجه إليه. يقول السائل سماحة الشيخ ما حكم إسبال الثياب إذا كانت لغير خيلاء؟ الصواب منع ذلك، لكن إذا كان لخيلاء فهو أشد في الإثم، وإذا كان غير خيلاء فساهل ومحرف ووسيلة إلى الخيلاء، قد يكفي بقول المرء ليس لخيلاء خيلاء وهو ليس لخيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسلم الكعبين من الرجال فهو في النار، ولم يقل إذا كان لخيلاء أطلق. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسلم إلا والمنان فيما أعطى ومن يفرق خلافه بالحديث الكاذب ولم يشترط الخجلاء. الواجب عدم الإسلام مطلق، ما نزل عن كعبين هو مخصص مطلق، ولا زعم أنه ما أراد الخجلاء، لكن إذا أراد الخجلاء يكون أشد في الإثم. من جر ثوبه خجلاء فإن قول الله يرجع إليه يوم القيامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مفهومه من جره ويفعل هذا، لا، الجر يكون للخجلاء ولا للخجلاء. فمن جره خجلاء فإثمه أعظم، ومن جره تساهلا وبطرا وإسرافا فقد أتى منكرا، وسيلة للنجاسة والقاذورات ولكبر أيضا. تقول السائلة سماحة الشيخ، إن امرأة أخذ من راتب زوجي دون أن يدري تقول بأني أخذ من راتب زوجي دون علمه وأصرف بهذا المال على أولادي، فما حكم ذلك؟ جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل شحيح ما يعطيني النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، قال أنا من الله أنا خاتم المال في الذي عنده، فقال لي لا، كل من المال في الأرض ما يكفيني ويكفي بنية. فإذا أخذت بقى المال زوجها بغير علم حاجتها وحاجة أولادها من غير إسراف، بل حسب العادة المعروفة فلا بأس، أما مع الإسراف لا يجوز تبذير الثياب. لكن إذا أخذت حاجتها من دون علمه بتقصير، حاجة ليس فيها إسراف ولا تبذير، فلا حرج وإلا بحرج. هنا سؤال توضيح للسؤال السابق عن الجمعية النكاحية، وهو كالتالي: يكون كل شهر تدفع كل واحدة مثلا 1000 ريال ويدفع لواحدة ثم الشهر الثاني والثالث وهكذا، وقد يصل عددهن إلى 10 نساء أكثر، فما حكم ذلك؟ يقول: الجمعية التي تسأل عنها إحدى النساء هو كالتالي: هو كل شهر تدفع كل واحدة مثلاً 1000 ريال ويدفع لواحدة، ثم الشهر الثاني يدفع المبلغ للثانية وهكذا، وقد يصل عددهن إلى 10 نساء وأكثر، فما حكم ذلك؟ هذا من باب السبب، من باب القرض. كل واحدة تأخذه شهراً عن شهوان لا بأس، من باب القرض يفعله الرجال والنساء، هذا على الصحيح لا حرج فيه، من باب القرض. الصدر قرار من هيئة العلماء في هذا الموضوع. نعم. يقول السائل: يقول السائل سماحة الشيخ، ما حكم سماع الأغاني إذا كانت للتسلية ولا تصد عن عبادة الله وعن الصلاة؟ سماع الأغاني لا يصلح، ومن أسباب منصب القلوب وانحرافها عن الهدى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يستمع له الحديث يضل عن سبيل الله. قال أفرغ العلم: إن له الحديث هو الغنى، وعلى في البقرة يأخذ الحديث. هكذا قال أفرغ العلم. انبسط العلامة الكريم رحمه الله في ذلك اللسان هذا الأمر، وبين مفاسده: سماع الأغاني من الإذاعة أو غيرها من الأشرطة ينكر وسيلة إلى مرض القلوب وصدها عن القرآن والخير. يقول السائل سماحة الشيخ: هناك بعض المصلين إذا أتى والإمام في السجود أو في التشهد يقفون وينتظرون حتى يقوم الإمام في الركعة الثانية، فما هو الأفضل، متابعة الإمام في أي صفة أو لبس حتى يبدأ في الركعة التي تليها؟ أسئلة جزاكم الله خيرا. الأفضل أن يقف مع الإمام إذا جاءه سائل بسمه وهو راح يرجع بعد الركوع يقف معه ويسكت، ولكن لا يعتد بالركعة إلا إذا فات الركوع، إذا فاته الركوع يدخل معه لكن لا يعتد بها يسلم معنا يحتسب، هذا هو الأفضل. الأفضل يفعل كما يفعل الإمام، لكنه لا يعتد بالركعة إلا إذا أدرك ركوعها وسجوده الركوع في الهواء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم تتبع القراء ذوي الصوت الحسن في رمضان حتى ولو كانوا بعيدين عن سكن المصلين؟ لا حرج في ذلك إذا كان القصد الخشوع والنشاط في العبادة، لا بأس إذا قصد المسجد يجد قارئ حسن القراءة حتى ينشط الصلاة معه، لا بأس. طيب، هذا مقصود حسن. نعم. يقول السائل: سماحة الوالد، هل إحرام من لا يدين بعقيدة أهل السنة والجماعة وتبيين كلام لهم والبشاشة لهم ممن ليس قصده دعوتهم يعتبر واضحا لهم أم لا؟ من عرف بكفر أو ببدعة ظاهرة يهجر ولا يعامل بالبشاشة والمخالفة الحسنة حتى يتوب، إلا إذا كان فعل ذلك للدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير، فهذا لا بأس إذا فعل جرب يعني لأن له القول ودعاء إلى الله. أما من أصر على بدعته ولا يستجيب للبدعة الظاهرة يصدرها للناس، لا لا يجالس بل يهجر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من الصحابة، خلفوا عن غزو من العذر هجر خمسة شديدة أن تتاب الله عليه. أما إذا كان نرجو أن يستري وأتاه ودعاه وجه إلى الخير، هذا لا بأس، فإن قدم وإلا هجر. المقصود أنه يعرف إن هذا الرجل كان الرجل من يظن فيه الخير يرجى فيه أن يقبل الدعوة يقبل يدعى الخير يوجه إلى الخير يبين له حكم ما أظهر من الشر، فإن قبل الحمد لله فلا استحق لها الله. وإذا رأى العودة إليه بأن يدعو إلى الله من باب الدعوة فلا بأس، لا من باب الأنس ولا من باب الإكرام، لا من باب الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ادعوا الناس إلى ربه بالحكمة وما أنفع حسنه وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فيخاطب بالتي أحسن ويدعو إلى الله ويرشده، فإن أبى وأصر استحق لها الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، لي أصدقاء عشت معهم وعندهم بعض المنكرات ولعب الورق، وأنا قصدي بالجلوس معهم صدهم عن ذلك وتذكيرهم بالله ودعوتهم إلى الله وتوجيههم. هل جلوسي معهم وهو يؤدي إلى سماع بعض الأغاني ورؤيتهم على إلى بعض المنكرات، فما حكم ذلك؟ أحسون مأجورين. مثل ما تقسم الله في المسلم، ما كنت عليهم ولم يستجيبوا لا تنفع. يقول الله جل وعلا: واذا رايت من يخوض في الاسفار فاعرض عنه حتى يخوض في الاسفار، واما ينسلك الشيطان فلا تقم بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المقصود المؤمن يعظ ويذكر، ان استجابوا الا تركهم ودعا الله لهم بهدايه، واذا راى ان ياتيهم مره اخرى هو بعض اخوان المسلمين حتى ينصحهم مره اخرى فلا باس. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي درجات إنكار المنكر؟ درجات ثلاثة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الحج باليد ثم اللسان ثم القلب. وصلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع باللسان فليسمع بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فباليد إزالة المنكر مثل تفريق المستمعين، يستمعون على باطل يفرقون، يجلسون عند وقت الصلاة يقاموا للصلاة، المقدار يكثر، الخمر يراق، هذا الكامل. إذا كان لهم سلطة كالهيئة، أما إذا كان له سلطة يتكلم ينصح ولا يمد يده يجتمع الناس، إن لك له سلطة. فإن لم يكن له سلطة فبالإنسان يا أخوان اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا منكر. فإن عجز أو خاف على نفسه يكفر بقلبه، يكفر بقلبه ولا يجزعه. لكن رأى في ذلك أمر مهم، وهو أن إنكاره إذا كان يترتب عليه وجود المهر أنكر، لا إذا كان إنكاره يترتب عليه وجود شر أنكر أكثر، لا يترتب عليه شر، لأن المحصول ما حصل فشر منه، إذا كان إنكار المنكر يفضي إلى منكر أكثر وأشد فلا يخاف حتى يشتر، إنكار لا يترتب عليه ما هو أشر، وإن كان يترتب عليه مثل المنكر الآخر مثله هذا محل اجتهاد النظر، إن كان نظن أن الذي يترتب عليه أقل شر فلا بأس إلا يتركه، أما إذا كان يترتب عليه إنكار زواله أو تخفيفه فلا بأس، هذا واجب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما واجب الزوجة تجاه زوجها من ناحية الطاعة؟ وهل أهلها أولى بطاعتها أم الزوج؟ يقول السائل: ما واجب الزوجة تجاه زوجها من ناحية الطاعة؟ وهل أهلها أولى بطاعتها أم زوجها؟ واجب عليها طاعة زوجها في المعروف، مقدمها طاعة أهلها، وطيعة المعروف المتعارف بينها في ملبسها ومأكلها وتمكينه من جماعها ونومها معه في الفراش وعلى خروج الله بإذن الله إلا غير ذلك، طاعته مقدمة على الشهوة طاعة ذلك، إلا إذا أمرها بمعصية، أمرها بأن تكشف أخوانك، أمرها بأن تخلو مع زيد أو عمر من غير أخادمها، أمرها أن تستعمل الأغاني الخبيثة، أمرها أن تشرب الخمر، أمرها أن تعق والديها، لا ما طاعة المخلوق لمعصية الخالق، لكن في المعروف أن ليس بمحرم قال لها أخرجي الفراش، نامي معي، فعلي كذا، اصلحي كذا، من الشيء متعارف لا لا لا محذور فيه، أشبع له من شيء، إلا إذا كانت من تخدم فلا بأس أن تطالب بخادمة، إن كانت مثلها تخدم أو قد تعجز عن خدمة. هذه أسئلة وردت من النساء متأخرة وهي مهمة. تقول السائلة: سماحة الشيخ، أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما، ولقد كنت في الماضي جاهلة في الدين، ومر علي 3 أعوام وأنا بالغة ولم أصل، فماذا أعمل؟ جزاك الله خيرا. عليك أن تصومي تقريبا مع التوبة إلى الله، وعليك إطعام 20 عاما اليوم إذا كنت تقريبا على الإطعام، إن كنت فقيرة يصف الصوم مع التوبة والاستغفار إذا كنت تصلين، أما إذا كنت لا تصلين فالتوبة تعالى عليك التوبة من الجنة، أما إذا كنت تصلين ولكن ما صمت فعليك الصيام والقضاء والتوبة إلى الله، ويطعم مسكين عنك اليوم إذا قدرت الإطعام، وإن كنت فقيرة ما عندك شيء ما تستطيعين فصومي. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: لقد تزوجت رجلا وعنده جهل في ديني، وجامعني في نهار رمضان 3 مرات، وكنت جاهلة في هذا الأمر ولم أعلم، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. عليك بالكفارة جميعا، قضاء اليوم، قضاء اليوم مع الكفارة، في اليوم في الجماع يقضى مع الكفارة، يعني كفر أباها، فإن عجزتم صيام شهر المتابعين كل واحد منكم، فإن عجزتما إطعام 60 مسكين، 30 صاع كل واحد، على 30 صاع 60 مسكين. المشكلة نصف الصاع، مثل هذا لا يزال معروف من الدين ضرورة، من عمر أهل الجماعة من خرج من الجماعة في الصيام هذا يمر معروف، ليس هل به عذرا إنما هو التساهل وعدم المبالاة. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: سماحة الشيخ، نريد أن نسأل عن ظاهرة منتشرة عند مجتمع النساء ألا وهي إزالة شعر اليدين والساقين، فما حكم الشرع في ذلك خصوصا إذا كان من أجل التجمل للزوج أكسون مأجورين، وكذا شعر الوجه على الحاجبين؟ لا حرج في إزالة شعر اليدين والرجلين بأنواع من المنزلات، ما لنا في البحث إنما جاء النهي عن الدرس، أما إزالة شعر الساقين واليدين فلا بأس، وهكذا لو نبت الباب شوه ثقة في الجانب أو نهي عن المرأة جيدة لأن هذا يضرها. أما الحاجبان فلا تعرض لهما. الشعر العادي في الوجه من ليس في تشويش لا يتعرض له. نعم. هذا أحد الأخوة كتب ويقول بأني أعاني من مرض وأطلب من سماحتكم الدعاء لي بالشفاء وجميع مرضى المسلمين، على الله جل وعلا أن يستجيب هذا الدعاء. شفاك الله في جميع المسلمين، شفاك الله في جميع مرضى المسلمين، نسأل الله لنا ولك الشفاء التوفيق والهداية ولجميع مرضى المسلمين، نسأل الله لجميع الشفاء والعافية صلاح القلوب صلاح الأعمال. سماحة الشيخ يقول أنا شاب يصيبني صداع في رأسي يستمر أحيانا بالأسبوع ولا يؤثر فيه أي علاج، كذلك أشعر بخوف شديد كل يوم قبل المغرب ولا أنام في الليل إلا قليلا رغم التزامي، وكذلك حفظي على الأذكار، فماذا أفعل؟ شرب في العافية وارسل الخير ما دمت منسدا ارسل الخير يزول الشيطان، هذا من الشيطان ارسل الخير، شرب في العافية وارسل الخير، عارف الأوراد الشرعية قل أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات، وأسم العافية اطلق قل الله عنه وأعوذ معبود فيه ثلاث مرات صباح ومساء وارسل الخير ولا يضرك ولا تحسن، ورأيت فرصة عند النوم بعد كل صلاة، كل هذه من أسباب العافية والسلامة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، نعم، يقول السائل ما حكم بيع الدخان إذا كنت لا أستخدم ثمنه بل أعزله عن باقي الدخل وأتصدق به؟ بيع الدخان محرم، الدخان محرم وبيع محرم والثمن محرم، لا تبيعه ولا تصدقه، محرم بجزء بيعه ولا شربه، مثل ما مثل الخمر وأشباه ما يضر المؤمن، ينبغي المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، تدخين محرم ومضاره كثيرة، وهكذا جميع المسكرات ينبغي المؤمن الحذر من ذلك، وثمنه حرام، فعندك من شيء صدقه ولا تأخذه، واحذر بيعه بعد ذلك، إن شاء الله لجميع العافية ولجميع العافية.